بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت كنت ملخص موضوع اللي هي الأدب مع اللعب، مش لا، ما بحبش الكورة، بيعمل لي بزوري بتاع. خدوا معايا بس مرة واحدة بديلها. كل مش هنقدر برضه؟ الأدب مع الجيران. قال تعالى، تفضل. قال تعالى: وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين احسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين ذي القربى والجار والجنب وصاحب الجنب وابن السبيل وصاحب الجنب بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره. يعني ايه بقول او فعل؟ قول او فعل يعني اقول لك حاجه او اعمل فيك حاجه، يعني لو شتمك او ضايقك او فعل يعني ضربك تتحدى من عندك كده. كتب الزباله مثلا في جنب بيتك كده يعني. وان يحسن معاملاته وحيه، وإذا فرح في المؤمن وإذا مرض فهو، وإذا مات فقد جنازته. يعني لو نحسن معاملته لم تضم بعد الحي، ولو فرح تروح تعمله، ولو مرض تروح تزوره. تقف جنبه لو حزن. ولو مات تتبع جنازته. لا، هو في صحيح اسمه كنيته أبو ذر، أبو ذر، تمام؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ يا أبا ذر، يعني زي نحن وأنت مثلا إيه؟ قلت ليوسف يا يوسف، فقال لأبي ذر يا أبا ذر، يعني إيه بقى ذر؟ أبحث عنه إن شاء الله، معنى ذر. إذا الكلمة دي بقى مش عارف أصلا تفتح إيه؟ إذا طبخت. طبخت يعني إيه؟ طبخت طبيخ أو مثلا إيه؟ أو طبخت زي عارف الشوربة؟ زي الشوربة كده. فأكثر ما متعاهد جيرانك وأن يقدر ويؤدي إلى حقوقك. لا حركتي كاملة والعينة إذا السعادة. يعني أنت مثلا لما تطبخ طبيخ ولا حاجة تكتر المية بتاعت الإيه؟ تكتر المية بتاعت الطبيخ وتعهد جيرانك. يعني إيه تعهد جيرانك؟ تعهد جيرانك يعني وزع عليه شوية، وزع عليه. يعني أنت مثلا أنت عملت طبيخ تدي مثلا إيه؟ اللي في البيت بتاعك كل واحد إيه؟ طبق طبيخ مثلا، يعني طبق شوربة، تروح للي جنبك تخبط عليهم. ازيك يا مهندس، انا عامل ايه؟ الموضوع ده تعمل كده، احنا فاكرين شويه طريق وايه عايزك تبقى ايه؟ تمام؟ دي المسيره. وان ايه اذا استعانوا يعني ايه؟ يعني لو عايزك في حاجه تروح تسالك. لان انا بقول لك الجلال ده ايه؟ الجلال ده بعد كده اللي هو ايه؟ مثلا ماشي. Thank you. كم وقت الشرح الحديث؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانه. طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أبي ذر أنه إذا طبخ مرقة فليكثر من مائها، أي على المعتاد لنفسه، وذلك ليكثر الائتدام بها وليتعاهد جيرانه أن يتفقدهم بزيادة طعامه. وفي الحديث الحض على تعاهد الجيران ولو بالقليل لما يترتب على ذلك من المحبة والألفة ولما يحصل به من المنفعة ودفع الإيه؟ مرسلة. تخيل مثلا أنت طبخت مثلا وجبت لها إيه؟ شوية، أحبك ولا مش أحبك؟ هقابلك في الشارع أطف عليك ولا أقول لك السلام عليكم وإزيك يا يوسف عامل إيه والأولاد عاملين إيه؟ ليه بقى؟ عشان الله يفتح، عشان انت احسنت الي. المفروض الانسان اللي يحسن اليه يحسن ايه كده كده. خلينا بقى نبحث عن معنى كلمة ايه. كنت اعملها في التابلت اللي انا كنت جايبه، واحد بقى صغير تاني كنت أعمل التجربة في المسجل. تجربة الصوت؟ كنت أجيب بقى الملخص دي فيه. أنت سجلت صوت أصلا مش كده؟ الصوت؟ التجربة كلها الصوت. لا يعني جيب صور مسجل الصوت. سجلوا عليه؟ يعني مش عامله في الورقة بقى. ايوه على طول. كويس. بس دلوقتي الطبيب في الشرح. ابو ظرف، ما معنى ابو ظرف؟ أمن الشغل. بقول لك معنى ذر. ذر اسم مصدر ذرة حافظ على ذره أي على نسله. تكاثر الذر عن صغار النمل. الذر هباء وما يرى في شعاع الشمس الداخل من النافذة. ذرا للرماد في العيون تمويها وتضليلا. ذر اسم جمع ذرة. عرف ذرة؟ الذرة جمعها ذر. تمام. ذرة ذررت يذر ذر ذرات ممكن نيجي تحت نشوف. ذرة اسم الجمع ذرات وذر جمع ذرات وإيه وذر. تمام. ذرة الشمس أي طلعت. ذرة النبات أي طلع قليل منه. ذرة اللحم تقلص ونقص. ذرة الشاب شاب مقدم رأسه. ذر الحبة في الأرض بذره ونشره. ذر الملح على الطعام رشه. ذر الله الخلق في الأرض أي نشرهم. ذر الرماد في عينه أي خدعه وغشه. ذرة الأرض النبات أي أطلعته. ذر ماله أي فرقه وبدله. كل ده إيه؟ معاني. شفت بقى سبحان الله، في كمان كتير. الجمع ذرة اسم الجمع ذرة وذرات. الذرة هي أصغر جزء في عنصر ماء يصح أن يدخل في التفاعلات الكيميائية. اسم مرة من ذرة أي رشة، قدر ضئيل جدا بالغ الصغر. العالم التشفي أحمد زوال معرفش ما شفاش أصلا، يعني التشفي اكتشفه بس ما شفاش. مش هو اللي اكتشف الذرة، هو عمل اكتشف حاجة اسمها الفيمتو ثانية. فيمتو ثانية حاجة في الوقت يعني. ضمن 10 على سالب 15 من السالب، 10 أس سالب 15. ماشي، تيجي نتبقى مع المنظر. احنا معانا ايه؟ كتير. لما يكون هات الهواء النهارده كام؟ واحد؟ واحد دول فاضل؟ واحد اتنين. لكن واحد الحمد لله. هذا الأصفر واحد بيت أو اثنين نعطيه من هنا. بسم الله الله. دي أصفر إيه أصلا؟ أصفر الإيه؟ الصباح والمساء. واخد عند رقم 7. اقرأ: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الإيه؟ ولك الشكر. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. تمام. ثالث مرة: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. فاهم معنى؟ اللهم ما أصبح بي من نعمة، يعني أنا أصبحت بنعمة، يعني عايش، بنعمة يعني أصبحت عايش، أو بأحد من خلقتها، بعد ما خلقتها. ها؟ بليه؟ اللهم ما أصبح لي من نعمة. تمام. يعني تقول يا رب، احنا في وقت الايه حالا؟ وقت الصباح. تقول يا رب ما فيش نعمة عندي حالا او عند احد من خلقك، اي حد من الخلق، سواء نعمة الصحة، سواء نعمة المال، تمام، سواء نعمة الاولاد، سواء نعمة الحياة، اي نعمة من النعم ديت فهي فضل من مين؟ منك انت. منك ايه؟ انت، مش من حد تاني. فمنك وحدك ايه؟ لا شريك ايه؟ لك. فلك الحمد ولك الايه؟ الشكر. يا رب الحمد لله يا رب انعمت عليا بالنعم دي، ولك الايه؟ ولك الشكر. يا رب لك الشكر على انك انعمت عليا بالايه؟ بالنعم ايه؟ بالنعم دي. فانت بتشكر ربنا على النعم اللي هو انعمها ايه؟ انعمها عليك. تمام. وتشكر ربنا اللي هو انعم بالنعم دي عليك بانك تستخدمها في طاعة ايه؟ طاعة ربنا. يعني تخيل مثلا ربنا مديني صحة، دي نعمة ولا مش نعمة؟ نعمة. انا بعرف امشي واتنطط واروح واجي. في واحد تاني مشلول، جاي له ايه؟ عشان ما بعرفش اتحرك منين؟ من على السرير. تخيل، يبقى انا في نعمه ولا مش في نعمه؟ نعمه. المفروض بقى اشكر ربنا عليه، اشكر ربنا باللسان وبالايه؟ بالعمل. اشكر ربنا باللسان ان اقول يا رب الحمد لله على ايه؟ على هذه الايه؟ النعمه. اشكر ربنا بالعمل ان انا مش هروح بقى ايه؟ اروح اتنطط على خلق الله وافرد عضلات على وقلبك انت هنا واضرب دي واضرب دي. لا، اساعد الناس، استغلها في حاجه ترضي ايه؟ ترضي ربنا. اساعد الناس مثلا، تمام، امشي بيها في الخير، اروح اصلي، امشي في جنازه مثلا، اروح ازور واحد مريض، يبقى انا كده استغلت الصحه في حاجه كويسه ولا مش في حاجه كويسه؟ كذلك العين، ربنا مدينا العين ديت نعمه ولا مش نعمه؟ لا، ممكن واحد تاني يكون ايه؟ اعمى، اعمى ما بيشوفش. تخيل انت واحد اعمى ما بيشوفش، تخيل انا مثلا هو عايزنا كده ضلمه، تخيل معايا كده ضلمه، انت عاوز تطلع من هنا تنزل تحت فضلك. مرة حتى كان في الشقة ومشيت حاجة ومشي بقى كنت داخل أوضة تانية وكنت داخل الأوضة اللي جنبها قاعدة أقول لك الباب أوضة تانية أوضة تانية بقدر أدي الشاشة بس عشان أعلي وأروح لقيت المروحة. شفت بقى، خلي بقى الأعمى كده أعرف. مرة كنت هشالي ونازل مع السلم فهذه نعمة كبيرة جدا جدا جدا، تمام. أي نعمة ربنا نعمة نشوفها المفروض نشكر ربنا إيه عليها، نشكرها باللسان ونشكرها بالإيه؟ بالعمل، باللسان بالقول والإيه؟ بالفعل. الحديث ده ما شاء الله ذكر ده جميل جدا جدا جدا، حافظ بقى علينا إن إحنا نقرأه في الإيه؟ في الصباح والإيه؟ الصباح والإيه؟ والمساء. كما نشوف اللهم اصلحنا فلك الحمد ولك الشكر. من الشرح هنا يعني ملوش شرح، يعني هو شرح نفسه مش اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت، قل معايا، اللهم إني اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك من تحت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا وفي دنياي وأهلي وفي بسم الله. عن عبد الله بن عمر قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بيسيب الدعوات دي، يعني كان بيقولهم على طول حين يمسي يعني في المساء وحين ايه يصبح في الايه في الصباح، لذلك احنا بنقولهم في اذكار الايه وال كده. ماشي. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وعضو عظمتك أن أغتال من تحتي. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الدعاء لربه عز وجل، يعني بدع ربنا إيه؟ كتير. فأنت كذلك المفروض الإنسان يدعي ربنا إيه؟ كتير، لأن الدعاء ده عبادة من أفضل الإيه؟ من أفضل العبادات. كثير التضرع إليه سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث يخبر الصحابي الجليل عبد الله بن عمر، اسمه عبد الله بن عمر بن مين؟ عبد الله سيدنا دي، سيدنا اللي روى الحديث ده، الصحابي اللي روى الحديث ده اسمه عبد الله بن عمر بن مين؟ لا، عبد الله بن عمر ابن ابن الخطاب، سيدنا عمر بن الخطاب ده ابنه، ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم كان له دعوات لا يتركهن ابدا، فيقول لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع، يعني ايه يدع؟ يعني يترك، يدع يعني يترك. حين يمسي اي اذا دخل وقت المساء، وحين يصبح اي اذا اقبل وقت الصباح، يعني لا يترك الدعاء بهذه الدعوات، وهي اللهم اني اسالك العافيه اي السلامه والنجاه، العافيه يعني السلامه والايه؟ والنجاه. اللهم اني اسالك العفو اي المغفره والمسامحه، يعني العفو والعافيه. اللهم اني اسالك العفو والعافيه، العفو يعني المغفره، يعني اعف عني يا رب، يعني يا ربنا اغفر ايه، اغفر لي وسامحني. العافيه يعني السلامه والايه والنجاه، يعني يا رب ربنا نجيني ويسلمني من كل ايه، من كل شر. تمام. في ديني ودنياي، ديني ودنياي اي في الدنيا والاخره، أهلي أي زوجاتي وأولادي وقرابتي، يعني مش أنا لوحدي. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي، وأهلي كمان، يعني أنت بتدعي كمان لمين؟ لأهلك، يعني ما تخليكش أناني، خليك ادعي لنفسك وادعي لإيه؟ لأهلك ولغيرك، يعني ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم القيامة، يعني أنت بتدعي ليه؟ ولأبوك وأمك والإيه؟ وللمؤمنين الإيه؟ كلهم. بعد المسجد مش بنقول كده اللهم اغفر، اللهم اغفر لي ولوالديا. كل برضه اتعودت على الدعاء ده. دي دعاء اصلا، دعاء سيدنا ابراهيم، رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. في القران سوره ابراهيم، بشوفها كده في سوره ابراهيم واطلع الايه دي، الدعاء اللي كان بيدعي بيه سيدنا ابراهيم. هات الايه اللي قبلها والايه اللي بعدها والايه اللي قبلها فيها. تمام. يبقى احسن. ماشي. ومالي اي اموالي وعملي، وما في معنى ذلك من التجاره والبيع. اللهم استر يعني احفظ عورتي اي كل ما يسوؤني نشره من المعايب، وامن روعاتي وطمئني وامني من كل ما يخيفني ويسبب لي الفزع. يعني آمن روعات، يعني ربنا يرزقك الأمن. روعات يعني المخاوف، كل حاجة تصب الإنسان بالفزع. اللهم احفظ من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، يعني ربنا يحفظني، ابتدى ربنا يحفظك من كل جهة، إيه؟ من بين يدي، من أمامي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، يعني مفيش حاجة تصيبك بشر من قدامك ولا من وراك ولا من جنبك ولا من جنبك ولا من فوق ولا من تحت. تمام. احفظني من كل جهة يمكن أن يسلمنا منها مكروه، وأعوذ بعظمتك أي ألجأ وأحتمي بعظمتك وقوتك وقدرتك أن أغتال أي يخسف بي أو أهلك من تحتي، وإنما بالغ في تحديد الخسف والهلاك من الجهة التحتية لشدة البلاء والشر به. فهمت الحديث ده؟ الحديث جميل جدا جدا جدا. دي بقى تقول إيه؟ نقولهم إن شاء الله في إيه؟ في أذكار الصباح والمساء. تمام؟ ممكن ده إيه عشان أنت تراجعهم كل صباح ومساء تقرأه، تقرأ بهم، تاخد بالك مرة بعد مرة بعد مرة تلاقي نفسك حفظته. ماشي. احنا واقفين فين؟ هنا مبارك اثنين زنكارة الساعة واحدة ايه؟ ها بس نشوف احنا واقفين فين الاول، لان مش فاكر احنا واقفين فين بالظبط. انت كنت قلت لي احنا واقفين فين؟ انا سافرت شوية هذا كده و شنو عدو تخيل دي من 1 يوليو. ده كم يوليو حالا؟ 15 من ايه؟ من 14 يوم. خير؟ يعني دي من 14 يوم. قرانا ده من 14 يوم. قال من ايه؟ قال لي من حالا النهارده 15. النهارده 15. النهارده 15. قولي كل قولي كل كل كل كل فوقفين نستعلم يبقى احنا ايه؟ السلام عليكم السلام يرى راحته بتحصيل العلم. ان شاء الله باذن الله احنا نقف هنا، باجي وقت رواق كده بكتب الايه، اكتب الحاجات التانية اللي احنا كنا بنعملها ان شاء الله بالليل. لو كنت متفق مع محمود عوضين، عارف محمود عوضين؟ كنت متفق معاه ان احنا نقعد بالليل بعد العشاء ان شاء الله. انت كنت متفق معاه؟ اه. ماشي؟ كنت تيجي نطلع سوا، نطلع فوق في الشال فوق، كنا نطلع كده كنا نقعد نقرا ايه سوا، كنا عملت الفوائد ديت كنا نقرا ايه؟ نقرا سوا. ماشي؟ بس كده. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.